إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. في هذه الآيات رد على النصارى بزعمهم أن المسيح ابن الله وبيان أنه مخلوق ليس بإله، ولكن الله خلقه على غير وعلى غير صفة خلق سائر ذرية آدم، لكن له شبه بآدم، فآدم خلقه الله من تراب ليس من بين أبوين بل خلقه من تراب من طين من صلصال في آيات. ثم قال له كن فيكون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وعيسى عليه السلام خلقه الله تعالى بالنفخة التي نفخت في فرج مريم، ومريم بنت عمران التي أعصرت فرجها فنفخنا فيه، يعني في فرجها في الآية الأخرى فنفخنا فيها. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى أيضا كان بالكلمة، كان بكلمة، ولهذا سمي أو سماه الله كلمة، سماه الله كلمة لأنه مكون بهذه الكلمة. وكلمته ألقاها إلى مريم روحا. فخلق عيسى عليه السلام آية، آية من آيات الله، لأنه على غير الهيئة التي يخلق الله فيها سائر بني آدم، فلهذا كان له خصوصية، فكان جنس، فكانت صفة خلق جنس البشرية على أربعة أجهاد، من غير أب ولا أم وهو آدم، أي من غير ذكر ولا أنثى، ومن ذكر بلا أنثى، وليس كذلك على سبيل التولد، فخلق الله زوج آدم حواء من ضلعه وخلق منها زوجها. والثالث خلق من أنثى بلا ذكر وأنثى. وسائر البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالمسيح المقصود أنه مخلوق كما أن آدم مخلوق، وكما أن آدم خلقه من غير أب ولا أم لا يوجب تعليها، لا يوجب أن يكون ابن الله، فكذلك المسيح عليه السلام كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن الحق من ربك، يعني هذا هو الحق، هذا هو الحق من الله بينه أرسل العباد فلا تكن من المشركين. ثم أرسل نبيه إلى مباهلة النصارى فيه: فمن حاج فيه من بعد ما جاءكم من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. لما دعاهم إلى المباهلة يعني أبوا لعلمهم أنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لحلت عليهم لعنة الله ولا أهلكهم سبحانه وتعالى. نجعل لعنة الله على كلامه. إن هذا لهو الحق، وما من إله في التنصيص على إبطال ما يدعيه النصارى فيه من الإله، وما من إله إلا الله وإن الله لا إله إلا هو، فإن تولوا فإن الله عليم بالمسلمين. نعم.